هلأ صار وقت نتشارك مستمعينا بلو كنت مكاني اسمعكم وتسمعوني عبر أثير إذاعة أمواج اف ام مع 213-215 فخليكن على السمع. ليكي شو عم يعمل فيك؟ لا بيهتم ولا بيحكيك، ما تخلي حبه ينحيكي، لازم تقسيك. شو سهل الحكي، المجهول هو وحش يمكن انه يقضي علينا من اول جولة، بس انا اتحديت وكسرت هيدا الكلام. مين انا؟ انا شخص كفيف ابتلاني الله بفقدان البصر. من لما كنت صغير كنت وانا بحس اني شخص طبيعي ما بختلف عن غيري الا بالمجهود الزائد وبالاجتهاد والتخيل والتصور. الأشياء اللي تعلمتها ورسمتها وكونتها بعالمي الداخلي وبنيتها على وصف وشرح محيطي اللي كان بعالمي الخارجي. تحديات الحياة كانت كبيرة وصعبة، بس حاولت تحول كتلة الألم لفسحة من الأمل. إعاقتي كانت سبب تميزي. درست وحصلت على إجازة جامعية، اشتغلت وكونت حالي، ولازلت لليوم وأنا بحلم. غيمة رح بتمر إن شاء الله منو نسي. أنا اليوم شخص راضي ومتصالح مع نفسي بالوقت اللي المجتمع لا يتوانى لحظة أنه يذكرني بأني كفيف ولا أرى، ما بيشوف مني غير أني أنا لا أرى. لو كنت مكاني كيف ممكن تتعامل وكيف لازم تتعامل معي ومع أي شخص عنده إعاقة لطالما أثبت نفسه ونجاحه بالمجتمع؟ شاركوني مستمعينا على 213-215، أنا بانتظار مشاركتكم. خلي عندك أمل، حاجة زهق وملل، بنتلك مشغول ضايع ومهموم، خلص مش عم تزهق خلص، تعمل نفس القصص، ما في شي هرزان، عشو زعلان عشو زعلان، هموم الدنيا بشوفها بي. البداية مستمعينا خلوني أذكر بمعلومة مو الكل بيعرفها، بأنه نحن بما أنه نحن بمجتمع عاطفي دايما نطلق على الأشخاص ذوي الإعاقة مصطلح الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وطبعا وفق لآخر اتفاقية لمنظمة الأمم المتحدة ذكر بأنه هاي التسمية مغلوطة. كل شخص فينا عنده احتياج خاص بموضوع خاص، إنما شخص عنده إعاقة فيعني عنده إعاقة محددة بمكان محدد، هيك ما بكون عم بلغي كشخص ككل. آخر مرة مكاني مستمعينا. لو لا سمح الله صار معك أي ظرف، بتمنى أي شخص عم يسمعني يغمض عيونه شوي ويتخيل لو كان مكاني كيف ممكن بحب يتعامل أو يعامل الناس. كل شيء في الحياة له عبرة. يعني اليوم نحن لازم نتعامل مع بعض بشكل طبيعي بدون أي افتعال. الإعاقة قد تكون سبب في النجاح والتميز. على 213-215 بدي أقول ألو. يسعد أوقاتك يا ميس. يسعد أوقاتك يا رب رنا. يسعد أوقاتك. تمام، كيفك أنت؟ تمام الحمد لله. كيف نهارك؟ تمام حلو غير شكل معكم. تمام، سمعتيني ميس، شو رأيك بموضوع اليوم؟ أوكي سمعتك. الموضوع كتير حلو كتير عميق وكتير يستحق أنه دائما يكون في إضاءة على هؤلاء الأشخاص اللي أنا بعتبرهم فعلا هني هبة. أكثر الأحيان هني يعني هبة لما بيكونوا موجودين بوسط، هني هبة من الله. يعني وجودهم وجودهم بركة، لأنه فعلا مثل ما بيقولوا دائما الله بيكسر بمكان وبيجبر بمكان تاني. لما نحن نعرف نتعامل مع هدول الأشخاص بنكتشف أنه هم فعلا جوهرة، جوهرة حقيقية، يعني فيها الطاقة اللي فيها غير موجودة بأي إنسان تاني. يمكن هيدي ميزة من رب العالمين فيخبرنا أنه دائما دائما ما بيجي منه غير الخير دائما. صحيح. يعني لا ناخذ دائما الامور بظاهره او بيأس او هي، دائما نحن لازم ندور على الخير الموجود بهي الهديه اللي بعتها الله لنا. طيب يا ميس، نحن دائما كمجتمع، يعني اليوم حتى انا عم بذكر هذا الموضوع بما انه نحن ما صرنا زمان عم نحتفل باليوم العالمي للاعاقه، نحتاج دائما لتذكيرنا باحتفاليه حتى نتذكر نحن انه في اخواتنا واولادنا موجودين معنا بالمجتمع عم نتعايش معهم. قد يثبت صاحب الاعاقه انجاز ونجاح اكثر بكثير من كثير اشخاص يعني غير يعني كامل، يعني عندهم سلامة بدنية صحية عقلية ما ثبت صح. صح حتى تماما معك حق رنا، لأنه كمان هلأ أنا من كم يوم كان اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة. صحيح. إذا مثل ما يسمون أنا بعتبرهم هني ذوي العقلية الكاملة يعني والصحة الكاملة فعلا، لأنه إذا بدنا نقارن حالنا فيهم بكتير أحيان نحن أصحاب الاحتياجات الخاصة، نحن أصحاب الحاجة العقلية والصحية أكثر منهم هني، لأنه هني ناس خبروا الحياة بأقصى صورة ومع هيك قدروا يتعايشوا وقدروا يطلعوا أحسن ما عندهم. نحن عم نعيش حياتنا بكل طبيعية وبكل اتزان على ما بنفكر نحن يعني، بس مع هيك بنلاحظ انه ما عم يطلع معنا شيء مثل عم يطلع منهم. مثل عم تحكي اني عندهم اغلبهم عندهم واغلبهم كلهم حتما عندهم طاقات كامنه. بدنا نحن دائما ندور يعني بدنا الوسط المحيط فيهم هو التعامل. انا برايي التعامل مع الوسط المحيط فيهم او بالنسبه للوسط هو اهم تعامل معهم. ليش؟ لانه هن شايفين بحال هالبذره، وفي ناس حواليهم اذا قدروا يشوفوا فين هذه البذره بيقدروا يطلعوا منها اشخاص اكثر من متميزين، ناس اصحاء كاملين. يعني عمرها ما كانت الحاله الشكليه للشخص او المنظر العام للشخص اذا في اعاقه او اذا فيها تاخر او في اي شيء، عمرها ما قدرت تاثر على مسير حياه الشخص الا اذا كان الوسط المحيط فيه هو اللي عم بيحط عنده هذا التاخر. صحيح صحيح صحيح. ما يصير اليوم المجتمع يمكن نحن بنطلب يعني يكون في تالف اكبر، نحن بنحكي بكثير قصص دمج المجتمع لهيدي الفئه اللي نحن ما فينا ننكر وجودها وتعايشها داخل المجتمع. ويمكن مؤخرا اللي مر الحرب الكونية اللي مرت على أمنا سوريا حسستنا بوجع هذا الموضوع أكثر. أنا بدي أتشكر مشاركتك معي اليوم ميس. شكرا كثير إليك، وبدي وجه لكم تحية لكم، وبدي وجه تحية كمان لهدول الناس النبلاء الأصحاء، وإن شاء الله أسر يعني نقدر يكون عندنا يصير عندنا هيدي الثقافة بمجتمعنا تتوسع أكثر، بما أنها هلا بلشت أنا بعتبرها بلشت وصار في هذا الموضوع صار متعامل فيه بوعي أكثر. إن شاء الله نقدر دائما نكون مجتمع واحد نحن وهني، لأنه فعلا هني اللي بيعطونا الطاقة وهني اللي بيعطونا هيدا الدافع دائما لما بنشوف إبداعاتهم. صحيح. يسعد أوقاتك يا ميس، خليكي على السمع. باي باي. أكيد أكيد. باي باي. الملح وما بين اتنين بتهون يا ما على العشيق الكلمة الحلوة ما بين اتنين بتهون يا ما على العشيق الكلمة الطيبة من القلب قريبة بتكون أجمل هدية متعذبة كلمة طيبة من القلب قريبة بتكون أجمل هدية بتلوك متعذبة وحق العشرة يا دوب يا دوب بسمة يا دوب بسمة بتصار. هلأ لما نقول نحن لازم نتعامل بطريقة كتير منيحة مع الناس الأشخاص ذوي الإعاقة لا يعني نحن اليوم عم نقول لازم نتعامل بعطف أو عطف شديد أو شفقة أبدا. القصة مختلفة تماما. أكثر ما يجرح الأشخاص ذوي الإعاقة هي التعامل بشفقة أو عطف, لأنه وقتها أنت بتكون عم تحسسه فعلا أنه هو في قمة العجز. بدي أقول ألو. يسعد أوقاتك يا وسيم. ألو صباح الخير, يعطيكم العافية. يسعد أوقاتك وسيم. أنا وسيم طيار, كنت عم بسمع على الراديو عم تحكوا عن موضوع له علاقة بالإعاقة وبالصعوبات تواجهوا المعاقين. صحيح. لذلك صحيح. أنا حبيت شارك معكم لأنه أنا عندي خبرة بهذا المجال ولو ما كانت كتير كبيرة. بس عندي خبرة عملية وأكاديمية بهذا المجال. طيب يا وسيم. حبيت شوي شارك معكم ونوضح شوية أفكار من خلال الشيء اللي أنا عم بسمعه على الراديو والشيء اللي عم بيصير على أرض الواقع, اختلاط المفاهيم والأفكار. طيب رح بلش معك يا وسيم. أنا قلت ببداية الحلقة أنه اليوم أنه نحن مجتمعات فيه فمنكره أو نقول معاق أو شخص ذوي إعاقة, فدائما منقول لا هو ذوي احتياج خاص. هيدا بالاتفاقية الدولية لمنظمة الأمم المتحدة بتقول أنه هيدا غلط. شو رأيك بالقصة؟ تماما. أنا هذا الموضوع بصراحة اللي شدني أكثر شيء تحكي عن هاي الفكرة وعم بحكي, وهذا المصطلح اللي أنا عم بحكي عنه. هلا الفكرة الشائعة بالمجتمع عندنا انه اي شخص عنده اعاقة نحن بنسميه ذوي احتياج او ذو احتياج خاص, لانه نحن مفترضين انه كلمة اعاقة هي مذمة او هي تقليل من قدر الانسان او من قيمته او ممكن تسبب عنده مشكلة نفسية او ازمة نفسية. صحيح. هلا نحن اذا بدنا ندرس الامر من الناحية القانونية, باعتبار انا مختص بهذا المجال وانا معي ماجستير بالقانون الدولي لحقوق الانسان واختصاصي هو حقوق ذوي الإعاقة بالاتفاقيات الدولية والإقليمية, فأنا كان محور رسالتي الماجستير هو هاي الاتفاقية اللي عم تحكي عنها. حلو, لازم أكون حريصا جدا على كل كلمة بقول لك هي معناها يا وسيم. تمام. فالكلمة المصطلح القانوني العلمي المعترف فيه الموافقين عليه كل الدول الموقعة هاي الاتفاقية ومن الجمهورية السورية هي كلمة الشخص ذو الإعاقة. حتى الترجمة من اللغة الإنجليزية اللي هي اللغة الأصلية اللي انكتبت فيها الاتفاقية, وطبعا مش كل الاتفاقيات الأمم المتحدة بتعمل بخمس أو ست لغات رئيسية. الكلمة الإنجليزية هي اسمها people with disabilities, يعني أشخاص ذوي إعاقة, وهي الكلمة العربية المستخدمة. هلأ الفكرة وين؟ أنه نحن عندنا بسوريا الكلمة المستخدمة هي كلمة نفسه تماماً، الكلمة شخص ذو الإعاقة. تمام. مرقت فترة كانوا عم يستخدموا كلمة ذو الاحتياج الخاص، بعدين لا، رجع صدر تعميم وصدر قرار رسمي بهذا المجال أنه هني اسماً أشخاص ذوي إعاقة. تمام. هلأ يمكن المجتمع وسيم بيشوف ألطف عدان باللفظ بالسمع يعني بالنسبة له كمجتمع يعني. تماماً. تماماً. هلا انا هون انا حكيت هلا بس عن الشيء القانوني الاكاديمي الرسمي، بس نحن اذا بدنا نحكي بشكل بالمجتمع، المجتمع في عنده مشكله اللي هو بينقلها للشخص المعاق كثير من الاحيان، يعني ممكن يكون الشخص المعاق ما بيتحسس من كلمه معاق، صحيح، المجتمع بيدفعه حتى يتحسس منه. ذو احتياج خاص، شو يعني ذو احتياج خاص؟ اي انسان بالعالم ذو احتياج خاص سواء كان معاق أو غير معاق. صحيح. كل إنسان عنده رغبات وعنده احتياجات، هو بحاجة إنه يشبع هاي الرغبات والاحتياجات. ممكن يكون احتياجه الخاص إنه يسمع موسيقى من نوع معين. ممكن احتياجه الخاص إنه هو يرسم، يغني، يقعد بمكان منعزل عن المجتمع. طيب وسيم، بدي أسألك إنه نحن اليوم بنحتفل باليوم العالمي للإعاقة، بنلاقي هيدا اليوم كرسنا لنذكر بوجود هاي الفئة من المجتمع، فئة من الناس الموجودة معانا عم نعيش مع بعض. ممكن تذكرنا بكم نحن مقصرين، شو نوع الاهتمام نحن نحتاج فقط ليوم حتى نتذكر بهذا وجودهم بيناتنا؟ وقت اللي منكون عم نعتبرهم ذو احتياجات خاصة ممكن يكون يوم بكفة، بس وقت اللي منعتبرهم معاقين ومنعرف شو يعني معاق، اللي هو الشخص اللي ما بيقدر يلبي احتياجاته الفردية والاجتماعية نتيجة عائق خارج عن إرادته. لذلك حتى لو استخدمناها باللغة العربية، الشخص المعاق هو اسم مفعول، يعني هو ما عم يقدر يلبي احتياجاته نتيجة سبب خارج عن إرادته، ما له يد فيه. فأنت حتى وصل له لحقوقه لازم أنا ساعده. هذا الشيء اللي أنت عم تحكي عنه اللي نحن ممكن نكون مقصرين فيه تجاه المعاقين، يعني المعاق أنا لازم ساعده وأمن له كل الوسائل وكل المعينات اللي بتخليه يمارس كل حقوقه وكل واجباته مثل الفرد العادي. الشيء اللي بيحتاجه هو منه هو هذا الدعم ليتمكن من ممارسة حقه المماثل لحق أي إنسان ما عنده إعاقة. ولكن اليوم نحن الشخص ذوي الإعاقة صار له في فرصة للتعليم، للدمج، للعمل، شو رأيك؟ تماما. هلأ في فرص للدمج بالمجتمع وللتعليم. إذا بدنا نحكي عن فرص التعليم، طبعا حسب تصنيف الإعاقات، في إعاقات جديدة غير قابلة للدمج بالنظام التعليمي العام، وفي إعاقات قادرة. طبعا الإعاقات القابلة للدمج بالنظام التعليمي العام مفروض يتأمن لهم تسهيلات ومساعدات ضمن المدارس، بسموها غرف اختصاصية، يكون مؤهل الكادر التدريسي أنه يتعامل مع هؤلاء الأشخاص، يعني يكون المدرس مثلا مؤهل نفسيا وأكاديميا أنه يتعامل مع طفل عنده بالصف بس هو مثلا عنده شلل نصفي، أو هو مبتورين الطرفين العلويين عنده، أو هو مكفوف، أو هو أصم. ممكن الأصم يكون بده مدرسة خاصة، ممكن المكسوف بده مدرسة خاصة، ممكن يندمج حسب عليه. طيب بسيم، هلأ هي بالنهاية ثقافة كبيرة لمجتمع كامل، بس ما بتلاقي أنه نحن بسوريا تحديدا أنه تحركنا بهاي القصة وقطعنا خطوة إيجابية؟ هلأ نحن من الناحية القانونية والرسمية، سوريا هي من أوائل الدول اللي فكرت بهذا المجال بالمنطقة عنا. نحن قانون خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة صادرت سوريا قبل ما تصدر الاتفاقية العالمية للأشخاص ذوي الإعاقة. حلو. هي صدرت بال2006، القانون السوري صادر بال2004، وعطى كل التمييزات وكل التسهيلات للشخص المعاق ليتمكن من ممارسة حقوقه بشكل موازي دون أي تمييز مبني على الإعاقة. معناها القصة بس تحتاج إلى وقت، يمكن إلى وقت وسرعة في التطبيق. تمام. مو بس إلى وقت وسرعة بالتطبيق، كمان خلال تطبيق أي قانون من خلال تطبيقه على فترة معينة من الزمن بنصير احنا نكتشف شو الثغرات الموجودة فيه وشو الخلل الموجود فيه منشان يتم تعديله كل فترة. صحيح. حتى يتواكب مع الاحتياجات. يعني احنا بنعمل قانون بنصيغه بس خلال تطبيقه بعد 10 او 15 سنة نكتشف انه فيه خلل. فنحن اثناء تطبيق هذا القانون لازم نحاول نعالج هيدي الثغرات وهيدا الخلل حتى نقدر نوصل لاحسن نتيجة على ارض الواقع من خلال هذا القانون. يعني مثلا إذا نحن تنقول بالقانون الأساسي للمعاقين الصادر بسوريا اللي هو بيقول أنه 4% من ملاك أي دائرة حكومية يجب يعني مفروض أن يكون من ذوي الإعاقة، تمام. هلا هذا القانون خلال التطبيق ممكن يعمل مشكلة صغيرة، انه نحن هو 4% ممكن تنظلم ناس على حساب ناس، يعني ممكن يتوظفوا 4% بدائرة معينة كلهم على الفئة الرابعة او الخامسة بالوقت اللي هن ممكن يكون معهم اجازات جامعية. تماما مثلا، يعني هذه احدى الامثله في امثله. فانا مثلا الحل المنطقي انه هو 4% يتقسموا على الفئات، هذا مثلا. تمام صحيح. ما عم بحكيش يعني، وفي امثله كثير. القانون بالاصل هو كثير قانون جيد وقانون ممتاز ومواكب للعصر، صحيح، ولكن بحاجه الى تعديل تراكميه. تماما صحيح. انا بدي اشكرك على كل المعلومات القيمه اللي اعطيتنا اياها وسيم، وشكرا على مشاركتك معنا على هوا اذاعه امواج اف ام. بدي اتمنى لك يوم سعيد. شكرا لكم، وشكرا لتفاعلكم مع هذا الموضوع ولأنكم عم تطرحوا هذا الموضوع. الله يعطيكم العافية. شكرا لك، خليك على السمع. باي باي. إذا راد الله. يا هلا يا هلا. باي. الحب زي الوتر تعزف عليه الحان وتلف به العالم من غير ما تروح مكان وتشوف معاه العجب تسمع حب وطب وداد وهنا في كل مكان. الحب زي الوتر تعزف عليه الحان وتلف به العالم من غير ما تروح مكان وتشوف معاه العين تسمع أصول الطرب من قلب حب وطب في كل مكان وانا قلبي عاشق للغنى من يوم ما حبيت. انا شخص ذوي اعاقه، انا كفيفه، عندما تلتقيني صافحني، عندما تتحدث الي مع مجموعه ناديني باسمي حتى ادرك ان الحديث معي. ما تشعر بالاحراج من استخدام الفاظ تتعلق بالنظر، انا عم بستخدمها حتى لو كنت ما عم شوف. لما تقابلني ومعي مرافق مبصر لا توجه الحديث إله، وإنما خاطبني أنا أستطيع التحدث عن نفسي والتعبير عنها. لما تخاطبني انظر باتجاهي، أنا بعرف إنك أنت عم تطلع فيني حتى لو ماني شايفك بعيوني، أنا شايفك بقلبي، عم بحدد وين عم تطلع من نبرة صوتك. على 213-215 بدي أقول ألو. يسعد أوقاتك يا سمار. يسعد أوقاتي إذاعة أمواج. يسعد أوقاتك بكل حب. سمار كيف نهارك؟ والله الحمد لله كويس. تمام. المطر غير شكل. حلو. حلو. حلو. الله يبعث الخير على طول يا رب. الله يسلمك يا رب. سمار اليوم عم تسمعينا بموضوعنا بلو كنت مكاني، كيف ممكن المجتمع يتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وكيف لازم نحن نتعامل، وهي الثقافة هل هي منتشرة أم محدودة؟ والله لما بنشوف نحن هيك حدا مريض أو عنده هيك بشكل أو هيك إعاقة لازم يصير يكون في عنده عناية خاصة. ونحسسه أهم شيء أنه هو بيفرق عننا، صحيح، أو هو مختلف عن الناس الآخرين. فنظرة المجتمع لإله عم تكون مانا نظرة شفقة أو نظرة عطف. فلا، لازم الواحد يتعامل معه كأنه إنسان طبيعي، أموره كلها طبيعية، ما نحسسه أبدا بالشفقة. خاصة سمر يمكن إذا كان إنسان ناجح ومبدع وترك بصمة بالحياة، يعني كتير منشوف ناس بيمروا بيروحوا على هالدنيا ما بيكونوا حققوا ولا إنجاز ولو بسيط، بالوقت اللي الشخص اللي عنده إعاقة محددة بتلاقي ركز كل اهتمامه قدراته كلها انصبت باتجاه معين وأبدع، طلع منه إبداع. أكيد هذا يعني بيكون إنسان كتير متميز وكتير ما خلى هالإعاقة أو أي مثلا شيء أثر عليه. فهو نجح وظهر ليثبت للعالم أنه أنا إنسان طبيعي وإنسان ما عندي أي مشاكل أو ما عندي أي إعاقة. سمار أنت موظفة أو لا؟ لا بلا موظفة. طيب على فرض انك انت كنتي مانك موظفة ورحتي على دائرة وشفتي شخص معاق موجود بالدائرة موظف، ما بتقولي بينك وبين حالك انه ما بيصير انه انا احق بالوظيفة او لا، هذا حقه هو تعب حتى وصل واخذ هذا المكان؟ لا بالعكس، هو احق مني بكتير، انا بجوز فيني اشتغل اي شغل تاني، بس هو منيح اللي صارت للوظيفة او هو لانه تفوق ووصل يعني لا بيستاهلها اكتر مني. حلو. انا بنظر له هيك. حلو حلو حلو، نميز بنعترف بوجود طبعا طبعا الأحر. وخاصة إذا كانت أحيانا تلاحظي إنه مثلا إعاقة النظر أو البصر، تلاقي بيكون ذكي كتير الشخص، بيكون كتير متفوق مميز يعني. صحيح هو النظر عنده ما نوع كويس أو عنده إعاقة فيه، بس حسيتي مبدع بالمجالات الثانية بالوقت يعني في كتير ناس مبصرة بالحياة ولكن لا تبصر تماما، ومع انه في عالم مبصرة بالحياة ولا تبصر شيء. صحيح. انا بدي اتشكرك على مشاركتك معنا يا سمان، يسعد اوقاتك، خليكي على السماء يا رب. يا هلا اهلا. من نشرت تبقي انت احلى بنت حتى احبك انا، هيدا العشق هيدا العاشق انه تكوني مثل الكل وشوفك غير انا، بعرف منك احلى وحده والله منه فارق عندي فيك كل شي بتمنى، حبك علمني الحياه شايفك ومش شايف حدا، انت اللي بعشق فيك كل شي بتكرهي كامل عندي بشوف حالي فيه، انا والله غيرك انت ما بيعني لي شي، انت اللي بعشق فيك كل شي بتكرهي، حتى نقصي كامل عندي بشوف حالي، انا والله غيرك انت ما بيعني لي شي. يا الله يا الله يا الله من ذوي الإعاقة. أنا كفيف لما تكون عم تحكي معي حدد الاتجاهات والأبعاد، يعني ما تقلي اطلع هوني شوف هوني، حدد لي بعد كم متر وبعد المسافة مشان أنا أقدرها. لما تتركني وتنهي الحديث ودعني، وإذا بدك تمشي ممكن تطلع صوت أنه أنت انتهى الحديث مشان ما أبقى أنا عم بحكي لحالي. أنا كفيف ولكن أنا ببقى خيك، بجوز ابنك، أخوك، أبوك، أمك، أختك، نحن كلنا عايشين مع بعض، لازم نعيش مع بعض بمحبة. عشتي بيه عشتي بيه روحي فيك قلبي عقلي عمري كله بين إيديك، عشتي بيه عشتي بيه روحي فيك قلبي عقلي عمري كله بين إيديك، ليلي ظلمة وانت نجمة نورها فوق وانت جنة عشقي ليكي عشقي ليكي روحي فيكي قلبي عقلي عمري. 213-215 بدي أقول ألو. يسعد أوقاتك. ألو. ألو معك ريم. يسعد أوقاتك يا ريم. يسعد أوقاتك رنا. بكل الخير يا رب. أوقات مستمعين فريق العمل يلي عم يرافقك اليوم. حبيبتي أنت كيفك؟ كيف نهارك؟ الحمد لله بخير تمام. أنت كيفكم؟ نشكر الله يا ريم. شو رأيك اليوم موضوعنا؟ والله الصراحة أنت رنا على طول عم تطرحي مواضيع حساسة جدا وبتلامس مجتمعنا. تلامس كل قلب وروح كل حدا فينا حبيبتي. مواضيع كثير مهمة بما أنه كنا عم نحتفل من كم يوم باليوم العالمي للإعاقة فأنا حبيت اليوم نطرح هذا الموضوع. طبعا هو موضوع كثير مهم وأنا بنظري أنه نحن كمجتمع لازم نلاقي حل هذا لنظرتنا للشخص المعاق أو الشخص الكفيف. صحيح بالتحديد. صحيح. هو بتحسي أنه هو بحد ذاته قادر يتجاوز الإعاقة. ما عم يوقف عنده عم يحقق شيء عم يتابع مسيره. بس نحن على طول بكل نظرة مو طبعا مو الكل عم بحكي عن شريحة صحيح معينة. نحن بكل نظرة بكل موقف عم نذكره انه لا انت عندك اعاقة يعني بدل ما نحن ناخد بايده ونساعده لحتى صحيح يتخطى هالاعاقة هاي نحن عم نذكره فيها عطول بدل ما نركز على الاشياء الايجابية والانجازات اللي هو عملها دايما عم ندور طبعاً على طبعاً نقص موجود. وكمان بتحسي انه عندنا ما في جمعيات ما في شيء يرعى هدول اللي عنده الاعاقات معينة يعني فرضا لا سمح الله رحلوا اهاليهم هدول مين بده يتكفل فيهم مين بده يعطيني فيهم. هلا يا ريم طبعاً لا إله. بفتكر في جمعيات وصار مؤخرا اهتمام بالموضوع بشكل كتير كبير صار في يعني آلية دمج بالمدارس صار في جمعيات هاي ولكن ممكن الوسائل التقنية اللي هي بتلزمون مثل مثلا انه للكفيف مثلا يكون في لغة بريل لانه للقراءة وانه العمل موجود وسائل هي بحاجة اكتر نحن بحاجة ندعمهم بخدمات زايدة. تمام ان شاء الله يا رب هيكي تصير هالوسائل هي مطروحة بالسوق عنا. صحيح صحيح يقدروا يستفادوا منها عن اقرب وقت. صحيح بدي لك يسعد اوقاتك يا ريم. شكرا على مشاركتك معنا. اوقاتك شكرا لكم ولا استماعكم للمداخلة. شكرا لك خليك على السماع. اوكي رنا انسى العالم كله تبين احضاني جميلة تبع عالم تان عالم كل محبة لو انت بحنان انسى العالم كل لا بالنهاية ما فينا نقول مجتمعينا غير انه نحنا لازم نأكد وتنتشر ثقافة المحبة أكثر. لازم كلياتنا نضوي على الجوانب المشرقة ببعض. اليوم أنا لو كنت مكاني بدي وجه تحية لمياس ووسيم ونسمة وطارق وإبراهيم وهاني هادي وعبد الله الأشخاص الرائعين. للرائعين ألف سلام. بعيونك واسرح في عالم إحساسي وانسى همومك وافرح يا كل أهلي وناسي ما عدنا اللي هيك مستمعينا بيكون خلص لو كنت مكاني اليوم. إن شاء الله تكون قدمنا معلومة مفيدة. انطروني كل خميس أنا معكم رنا خضور. حبيب عيوني زهرة شباب انت عيون وروحي وقلبي وذاكرتي وجدان انسى العالم